السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب اللباس والزينة. حديثنا في باب أو كتاب جديد بعدما انتهينا من كتاب الأطعمة والأشربة، فنتكلم عن كتاب اللباس والزينة. ونقول أول شيء حكم اللباس والزينة، الأصل فيها الحل كما ذكرنا تماما في باب الأطعمة والأشربة. الأصل الحل، سواء في الثوب أو البدن أو المكان، إلا ما ورد الدليل على تحريم. والأدلة على ذلك قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش. والله عز وجل امتن علينا بهذه الملابس وبهذه الزينة التي أباحها الله عز وجل لنا. فيقول الطبري: الريش ما ظهر من الثياب، والمتاع ما يلبس ويفرش، فكل هذا مما أباحه الله عز وجل لنا. وقال ابن عباس: الريش اللباس والعيش والنعيم. فكل هذه أقد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي نعيما وتتزينون به وتتنعمون به. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف أو مخيل. كلوا واشربوا والبسوا، يبقى الأكل والشرب واللباس كل ذلك إيه؟ مباح، بشرط أن لا يكون هناك إسراف أو مخيلة، يعني تكبر على عباد الله عز وجل. وفي الحديث أيضا أو في رواية: فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وثبت ذلك أيضا عن ابن عباس موقوفا عليه: قل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك إثنتين صرف أو مخيل. يوافق الحديث، يعني هذا كله أدلة سواء من الآيات القرآنية أو من الحديث أو من كلام ابن عباس أو من تفسير العلماء لمعنى اللباس والريشة، كل ذلك يدل على إباحة ما امتن الله عز وجل علينا به من هذه الملابس، وما نتزين به منها، ما نستر به العورات وما نتزين به منها، أو ما يتزين به عموما كزينة ما تتزين وتتحلى به النساء أو نحو ذلك، إلا ما ورد دليل على منعه أو تحريمه. فهناك ضوابط، هناك ضوابط، فهناك أشياء من هذه الملابس يحرم لباسها، أو هناك وصف معين لهذه الملابس سواء في حال خاص بالرجال وسواء خاص بالإيه؟ بالنساء. وهناك ما يعني إبداء العورات متى يجوز ومتى لا يجوز أمام الرجال، الرجال أمام الرجال، والرجال أمام النساء، والنساء أمام النساء، والنساء أمام الرجال. كل هذه مسائل متعلقة به بباب اللباس والزينة، يعني الأصل الحل، لكن هناك ضوابط شرعها الله سبحانه وتعالى. فهذا ما نتكلم عنه. فنتكلم أولا عن أحكام اللباس وما يتعلق به، ثم نتكلم على ما يخص الرجال، ثم نتكلم على ما يخص النساء، ثم بعد ذلك نتكلم عن أحكام الزينة، سواء كانت هذه الزينة متعلقة مثلا بزينة الوجه، أو زينة في الشعر، أو زينة في بقية البدن، ثم نتعدى ذلك إلى الزينة المتعلقة بزينة البيوت والجدران ونحو ذلك، وعلى حسب ما يأتي في ترتيب ما يسر الله عز وجل لنا ترتيبه في هذا الباب. أولا، أحكام اللباس تتعلق به عدة مسائل. أول حاجة ما يتعلق بالعورة، لأن اللباس مقصود منه ستر العورة. فما هي العورة؟ يبقى نحتاج أن نتعرف الآن إلى تحديد العورة. والعورة هي ما يقبح أو ما قبح ظهوره وإبداؤه. فأولا فيما يتعلق بالعورة، الحكم الأول أنه يجب ستر العورة، يجب ستر العورة. والأدلة على ذلك أولا من كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذه الفاحشة المقصود بها في هذه الآية ليست الزنا، ولكن المقصود بالفاحشة في هذه الآية إظهار العورة، لأن هذه الآية نزلت أن المشركين في الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء، ويقولون لا نطوف حول البيت بثياب عصينا الله فيها، فكانوا يطوفون عراة، فيقولون إن هذا ما وجدنا عليه الآباء وهذا ما أمرنا الله به كذبا وزورا. والله قال إن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر الله عز وجل بإبداء العورات، فنزلت هذه الآية، فهذا دليل على وجوب ستر العورة. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجه بعام أبو بكر الصديق ثم أتبعه علي بن أبي طالب: ولا يطوفن بعد العام عريان، ولا يطوفن بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان، يعني يظهر عورته. فكان النساء والرجال يطوفون حول البيت عراة، فأنزل الله هذه الآية. ومن الأحاديث حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: أقبلت بحجر ثقيل أحمله وعلي إزار خفيف، يعني شايل الحجر التقيل والإزار بتاعه يضبط، يعني ربطه ربطة بسيطة، فمن صغر الحجر ومن قصة الحركة إلا حصل انحل الإزار. قال: فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع وضعه، اضطر يمشي وإيه عريان، يعني وظاهر العورة قبلت عورته، حتى بلغت به موضعه، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عرا، ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عرا. يبقى هذا نهي يدل على تحريم التعري وإظهار العورة أمام الغير. وثبت أيضا في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، القوم يكون بعضهم مع البعض، أو فالرجل يكون مع الرجل، قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قلت يا رسول الله الرجل يكون خاليا يعني لوحده، قال فالله أحق أن يستحي منه من الناس. يعني حتى لو إنسان جالس لوحده ولا يحتاج لإظهار العورة لشيء كالغسل مثلا، فإنه لا يجوز له إبداء وإظهار العورة. هذا ما يدل على وجوب ستر العورة. فما هي العورة؟ نقول حد العورة سبق الكلام عليه في كتاب الصلاة، وقلنا إن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، والراجح من أقوال أهل العلم أن الفخذين من العورة، لأن هناك من يقول إن العورة للرجل هما السوأتان فقط، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجرهد غطي فخذك فإن الفخذ عور، وهو حديث يعني يحسنه بعض أهل العلم دليل على وجوب ستر العور أو بيان حد العور، إن الفخذين من العور. وثبتت أحاديث أخرى في هذا الباب تؤيد هذا الحديث. وأما الأحاديث المعارضة فكلها أحاديث فعل، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن فخذه ودخل عليه أبو بكر وعمر ثم دخل عليه عثمان فغطى فخذه، فقالت عائشة سألت النبي عليه السلام فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا حديث فعل، وإن كان في بعض الروايات أنه كان كاشفا عن ساقه، يعني ليس كل الروايات أنه كان كاشفا عن فخذه. وأيضا ما ثبت إن أنس بن مالك في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع حتى انحصر الإزار عن فخذه، يعني من كسة العدو بالناقة أو بالفرس الإزار اترفع لغاية ما ظهر فخذ النبي عليه السلام. هذا أيضا كان لعذر أو هو حديث فعل أيضا، ما فيش إن النبي عليه السلام قال يجوز كشف الفخذين أو نحو ذلك. فهذه كلها احنا قلنا الحديث إذا تعارضت القول والفعل فإن أحاديث القول هي التي تقدم. ولذلك الإمام البخاري يقول حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. حديث أنس النبي عليه السلام الحصر الإزار عنه نضع في البخاري، قال هذا أسند يعني حيث الإسناد فهو أقوى إسنادا، وحديث جرهد أحوط لأن فيه الإيه تغطية الفخذين. وأما عورة المرأة فهناك إجماع أن جميع جسد المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين، هذا إجماع على أن جميع الجسد عورة ما عدا الوجه والكفين، لكنهم اختلفوا في الوجه والكفين، يعني الوجه والكفين فيهم خلاف. فبعض أهل العلم يرى أن الوجه والكفين ليستا بعورة، وبعض أهل العلم يرى أنهما أيضا من العورة، وده الذي ترجح عندنا أنها مأمورة أيضا بتغطية وجهها وكفيها لعموم قول عليه السلام المرأة عورة فإذا خرج استشرف الشيطان، ولقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فتدني الجلباب على وجهها، هو الجلباب محطوط على وجهها أصلا، الجلباب محطوط على جسدها، فمعنى الإدناء أن هي تغطي الوجه، تدني الجلباب يعني تغطي به وجهها. والأثار في ذلك عن عمر الخطاب وغيره، يعني عمر الخطاب يفسر قول الله عز وجل جاءت إحداهما تمشي على استحياء، يفسر معنى تمشي على استحياء أنها واضعة قمها على وجهها يعني تغطي وجهها، فهذا معنى استحياء المرأة. ونحن طبعا يعني ذكرنا الأدلة في ذلك في كتابنا شوب الحراب، وكتاب الثاني الصغير اللي هو تصغير أولاة الألباب في فضل الحجاب والنقاب. والمسألة هي مسألة خلافية، لكن ما عدا الوجه والكفين فجميع بدن المرأة عور. طيب ننتقل بعد ذلك، إذا علمنا هذا فما هو يعني يتفرع على ذلك ما يجوز إبداؤه المرأة، ما يجوز المرأة إبداؤه أمام محارمها، أمام المحارم ما يجوز له لها أن تبديه، يعني تظهر إيه قدام محارمها. طبعا المرأة الكلام اللي احنا بنقوله أن المرأة تغطي جميع بدنها، ها على قول الراجح هذا أمام الأجانب، أمام الأجانب اللي هم غير المحارم. أما أمام المحارم فإنها ها يجوز لها أن تبدي مواضع الزينة. قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن، يبقى الله عز وجل يتكلم عن الايه ابداء الزينه، والمقصود بابداء الزينه ابداء المواضع معها، لانها اذا ابدت الزينه ابدت موضعها، وغالبا زينه المراه معروفه، فزينتها ايه هي مثلا تزين بايه، بتحط مثلا سلسله او بيسموه كوليه في رقبتها، يبقى في العنق، في الأساور في المعصم يبقى الإيدين، في الخلخال في القدمين، يبقى دي مواضع الزينة. يجيش واحد بيقول لك دلوقتي بتلبس حزام عشان تظهر بطنها كمان، ليست هذه من الزينة المعتادة، وكان يعني بيحصل هذا في بعض المغالين يلبسوا المرأة حزام، هذا غلو مش عارفين يعملوه بالفلوس اللي معاهم فيلبسوا حزام، هذا عمر ما امرأة تتزين بهذا، يعني حتى هو يعني لا يجمل المرأة ولا يحليها، لكن هي الزينة المعتادة المعروفة التي نزل القرآن والمرأة تتزين به، هذه هي مواضع الزينة. وعلى هذا يجوز المرأة أن تظهر أمام محارمها العنق وما حوله، أن تظهر القفين والمعصم والساعدين، إن احنا نتكلم إن ممكن تظهر الإيد، سواء بعض العلماء يقولون الذراع كله وبعض العلماء يقولون يعني المواضع الوضوء يعني فوق المرفق يعني السقوم يعني، وبعض يقول الذراع كله، يبقى هتلبس لغاية الإيل بسموه قط، لكن مش معناه كده يبقى حمالات وتروح تلبس قميص نوم بحمالة وتقول لك ده إيه، ده أبويا وده ابني وده أخويا، ويجوز أن تظهر وبعد كده تتواسع الأمر كمان وتقول ده حماية وتظهر هذه المواضع، هذا لا يجوز. لكن هي مواضع الزينة هذه هي المعروفة، ويجوز لها أن تظهر القدمين ومقدم الساق، وبعض العلماء قد يتوسع إلى نصف الساق أو الساق كله، لكن لا تظهر ما فوق الركبة أو الركبة وما فوق الركبة، فإن هذا إيه لا يجوز. أما القول الذي يقول إن المرأة أمام محارمها كالرجل أمام الرجل، يعني ما بين السر والركبة فقط لا يجوز أن تظهره، ولها أن تظهر ما سوى ذلك، فهذا قول ضعيف مردود لا دليل عليه. حتى المرأة أمام المرأة لا يجوز لها أن تظهر هذه المواضع فقط، يعني ما تقولش ما إلا ما بين السرة والركبة وما عدا ذلك يجوز إبداؤه، هذا لا يجوز. نسمع الآية، والآية موضحة يعني موضحة الحكم توضيحا تاما مفصلا، ونسمع يعني فتوى اللجنة الدائمة، ولعلنا يعني نصل إلى ما نقلناه من أقوال المذاهب في هذه المسألة. قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، طبعا دي الزينة اللي هي أمام الأجانب، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ها يعني ما ظهر بدون أن تظهره، ولذلك فسره عبد الله بن عباس بالثياب الرداء، لأن المرأة بتلبس الخمار وبتلبس الدرع وبتلبس فوقه الرداء اللي هي الملاية أو بيسموه الرداء أو بيسموه الإزدال أو أي شيء، فهذا الرداء اللي هو مغطي به الثياب زينة، مش ربنا سمى اللباس زينة، فالثياب زينة، لكن هذا مش معقول نقول لك كمان غطي ثيابك، ثيابك اللي هي الرداء، فشكل ربنا استثنى حتى لا يكون هناك حرج، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي ما ظهر بنفسه. وأما ما ثبت عن ابن عباس أنه قال الكحل والخاتم ده اللي بيستدل به على جواز ظهور الوجه والكفين، فكل الروايات التي أثبتت بعض الروايات تقول الوجه والكفين فإن كلها روايات ضعيفة، اللي قالت الوجه والكفين كلها روايات ضعيفة، وأصح رواية ثبت في ذلك هي الكحل والخاتم، الكحل والخاتم، وهذا لا يعني كشف الوجه لأن الكحل في العين فقط، الكحل يكون في عينها فقط. ويبقى معنى ذلك أن ابن عباس يجيز أن تظهر عينيها، وهو فسر يبدين زينته قل يدنين عليهن من جلابيبهن، أن تضع الخمار على وجهها فتظهر عينا واحدة. فابن عباس يرى جواز إبداء العينين على هذا التفسير وليس الوجه كله. وأما الخاتم فهو يظهر عند أن تتناول شيئا أو تقدم شيئا، وهذا لا يعني أنها كانت كاشفة القم أو كاشفة اليد، لأن المرأة كان قمها بيبقى طويل مغطية أيديها، فربما وهي تتناول الشيء ظهر الخاتم الذي في يديها. فابن عباس لا يفتي بأنها تبدي عن يديها وتبدي عن وجهها، إنما قال الزينة التي تظهر وليست التي تظهرها إلا ما ظهر منها. قال ولا يبدين زينتهن، ده نهي عام، لا يجوز للمرأة أن تبدي الزينة أمام الأجانب مطلقا إلا ما ظهر منها، ولم تقل إلا ما أظهرنه أو إلا ما أظهرته، ما ظهر منها يعني غصب عنها. فإما كما فصل بعض العلماء ذلك أيضا بما ينكشف عنها من غير قصد منها، كأن تأتي الريح فتكشف عن مثل قدمها، يعني لبس الصوب طويل الهواء جديد فجاءت الريح فكشفت عن قدمها، يبقى ده ظهر منها ما ظهرتهوش هي، يبقى دي معفو عنها. كذلك ظهور الخاتم في يدها إذا تناولت شيئا أو ظهور الكحل في عينها، يبقى هذا ما ظهر منها، يبقى غير مقصود أنها تظهره. يبقى هذا كله أمام الأجانب. قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر اللي هو الخمار ما تغطي به المرأة رأسها. ربنا بيعلمها ازاي تلبس الخمار، لأن كانت في الجاهلية تحط الخمار على رأسها وترميه من وراء. فقال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب هي فتحة الثياب، يعني هذا يسمى الجيب، مش الجيب نحط فيه الفلوس، وده جيب يعني كل شق جيب يعني الشيء المشقوق. فهذا الجيب فتحة اللي بيحط فيه الإنسان رقبته عشان يلبس الثوب بتاعه. فالله عز وجل علمها أنها تنزل الثوب على جيبها فتغطي به مقدمة عنقها وتغطي به صدرها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هنا بقى تبدي الزينة هي، ما قالش إلا ما ظهر منها، لا هي بتبديها هنا بقى بتظهرها قدام مين؟ قدام بقى ذكرتهم الآية. يبقى الزينة اللي لبساها يجوز لها أن تبديه أمام المذكورين في هذه الآية. يبقى دي الزينة الباطنة، عشان كل العلماء يقولك في زينة ظاهرة وفي زينة باطنة. الزينة الظاهرة هي الثياب، الزينة الظاهرة الثياب أو الكحل والخاتم على القول الثاني، والزينة الباطنة هي ما تتحلى به المرأة أو ما تتزين به. فهي ما تتحلى به تبقى مغطية، ما ينفعش الواحدة تبقى حتى لو هي لابسة قوم طويل ومطلعة الذهب بتاعها فوق القوم مثلا، لا يجوز، لا يجوز أن تبدي الزينة، أن تظهر الزينة. حتى ربنا علمها ولا يضربن في آخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني حتى يعني تراعي إن الزينة اللي هي أمام الأجانب لا يجوز أن تظهره، كمان لا تعلم به. من باب أولى ما منفعش تقعد تخبط بإيديها برضه، مش يقولك الآية قالت الرجل، الرجل ده هو غالبا الخبط بيبقى بالرجل، لكن لو شخشخت بإيديها كده وعشان تعرف اللي قدامها ان هي لابسه ذهب وكان في اجانب موجودين لا يجوز، لان المفروض ان تخفي كل هذه الزينه امام الاجانب. اما امام المذكورين في الايه من المحارم والنساء وغيرهم فقد قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، اللي هم مين؟ البعل هو الزوج، او ابائهن او اباء بعولتهن اللي هو حماها ابو الزوج، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو أو ما ملكت أيمانهن أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو الرجال أو غير أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زنتهن إلى آخر الآية. يبقى طبعا هنتكلم عن التابعين وما ملكت الأيمان والطفل وهذا. بس احنا ذكرنا هنا دول لأن دول المحارم، محارم النساء، لأن دول المقصود من ذكرهم تحت هذا العنوان نتكلم عن المحارم، فدول كلهم من محارم المرأة. طيب، فإذن الآية أجازت إبداء الزينة أمام هؤلاء المذكورين، أجازت إبداء الزينة أمام هؤلاء الزينة المذكورين، فيظهر من ذلك الرأس والرقبة واليدان والقدمان، لأن دي كل إيه مواضع الزينة، مواضع الزينة دي يظهر كل ذلك. بيقول بقى صدر فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جوابا حول الاستفتاءات الواردة إليهم عن حدود نظر المرء إلى المرأة وما يلزم من اللباس، وجاء في نص الفتوى، يعني الفتوى السؤال عن نظر المرء إلى المرأة، لكن هم تكلموا عن نظر المرء إلى المرأة ونظر المحارم إليها أيضا، تكلموا عن المحارم وعن المرأة، فجاءت الفتوى أنها بنصها. وقد دل ظاهر القرآن اللي هي الآية اللي ذكرنا دي على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة، مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة، يعني وقت نزول القرآن، لأن الله عز وجل يخاطب النساء في هذا الزمان فهم مأمورات بهذا الخطاب. مجيش واحد يقول لك العادة أن المرأة لا تقعد في البيت بشورت، دي عادات بتاعت ناس تانية واخدينها من الغرب، ما هياش عادات المرأة التي نزل القرآن يخاطبها. يبقى مما جرت العادة ان المرأة تظهر به في بيتها وحال المهنة. وقال تعالى وذكروا الآية اللي احنا ذكرناها دلوقتي، قالوا فإذا كان هذا ونص القرآن وهو ما دلت عليه السنة فإنه الذي جرى عليه عمل نساء الرسول ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو ما يظهر من المرأة غالبا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين. وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهم، وفيه أيضا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبها من كافرات والبغايا الماجنات في لباسهم. هذا إيه ما ذكرته اللجنة، وهذا هو الموافق للقرآن والسنة، وهذا أيضا ذكره الإمام البيهقي ورجح ما ذكرته اللجنة أن هذا ما يجوز للمرأة إبداؤه أمام المحال. هنقول واحد واحد بعد. طيب، ومما يظهر غالبا احنا قلنا الوقت قلنا ايه الرأس والعنق، يعني لا بأس مثلا اول فتحة الصدر او فتحة الظهر لا بأس، لكن لا نقول الصدر كله او يظهر الثديين كما يقول بذلك بعض المذاهب أو بعض الفقهاء، لكن هذه أقوال ضعيفة. أو يقول لك يجوز أن يظهر الظهر كله، هذا ضعيف أيضا. أو يظهر البطن أو نحو ذلك، يعني ما بين الصدر والركبة، كل هذا كلام ضعيف. وطبعا يعني الخلافات اللي بين العلماء في المذاهب في التحديد خلافات بسيطة، إلا الرأي اللي بيقول ما بين الصدر والركبة، يعني واحد يقول لك القدمين، واحد يقول لك القدمين ومقدم الساق، يعني يزيدوا على القدمين إيه مثلا حتة من الساق أو نص الساق مثلا، لأن هذا موضع خلخال. واحد يقول لك العنق، يقول لك العنق وأول الصدر مثلا أو أول الظهر، يعني هتلاقي إيه واحد يقول لك الذراعين، واحد يقول الذراعين إلى المرفقين او مواضع الوضوء، واحد يزودها شويه لغايه الذراعين، لكن ما حدش قال ايه هذا ما احنا ذكرنا ان يظهر الصدر كله او البطن كلها او الظهر أو الفخذ أو نحو ذلك، فهذا كله لا يجوز المرأة أن تظهره أمام المحل. طيب الآية احنا قلنا الرأس والعنق والساعدين اليدين والقدمين، بنقول ممكن نزولها شوية ونقول مواضع الوضوء. يعني إذا كانت الآية ذكرت المعصم، يعني لو احنا نحط يعني نحط زينة نحط لغاية نص الساعد مثلا، ولا نحط لغاية هنا يعني نص الساعد مثلا، لا احنا ممكن نقول لغاية كمان مواضع الوضوء. والدليل على ذلك ما ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين أعز في البخاري: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. حافظ ابن حجر قال هذا محمول على إيه؟ بالزوجات أو المحارم، يعني النساء والرجال، الرجل مع زوجاته يتوضأ معها، أو الرجل ومع محارمه يتوضؤون مع بعض، يتوضأ معها يبقى هي تظهر إيديها قدامه، يبقى هذا يدل على جواز أن المرأة تظهر أمام محارمها الإيه؟ الزراعي. ها؟ بعضهم حمل ذلك على النص أنه كان هذا قبل بتاع، لكن يعني إذا حمل على عدم النص يحمل على هذا المعنى. والحديث الثاني حديث أم سلمة أبو سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة، أخوها من الرضاعة، يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بماء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. يعني سيدة عائشة كان بينهم وبينهم حجاب، وده كان الطبيعة عند العرب، ما كانش فيه ستر إلا يكون بينهم حجاب، أظهرت رأسها. إذن هذا يدل على أنها يجوز أن تظهر الرأس، أظهرت رأسها. طبعا احنا اعترضنا على القاضي عياض هنا، لأنه قال وفي دليل على جواز إبداء أعالي البدن، ما فيش هنا في الحديث أنها أظهرت أعلى بدنها، إنما الحديث أظهرت إيه؟ رأسها. يبقى هذا يدل على ان الراس كله يجوز ان تظهره المراه، لان اظهرت راسها وافاضت الماء، افاضت الماء واظهرت راسها. اذا راس المراه امام محارمها هذا يدل على جواز ان تظهره. يبقى هذه كلها مواضع الوضوء بما فيها الشعر، حتى ما ممكن واحد يقول لك الشعر مش موضع زينه، لكن هو ايضا زينه او هو موضع زينه، وهو من اماكن الوضوء اللي ممكن المراه تظهره امام المحارم. أخوها برضو أخوها من الرضاعة. قال القاضي عياض: ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها وأعالي جسده هي جسدها، مما يحل نظره للمحرم، لأنها خالت أبي سلمة. خالته جابها لك هنا، لأنها خالت أبي سلمة من الرضاع، أرضعته أختها أم كلثوم، وإنما سطرت أسافل بدنها مما لا يحل المحرم النظر إليه. قلت: ليس في الحديث ما يدل على أنها كشفت أعالي جسدها، ولم ينص إلا على الرأس فقط. فإن كان مقصود القاضي عياض بأعالي جسدها العنق وما حوله مما هو موضع القلادة فذاك، يبقى كلام مظبوط. إذا كان يقصد العنق يعني أعلى الجسد، يعني هو بس يدوبك مع الرأس أظهرت أول الجسد اللي هو العنق، يبقى ماشي، لأن العنق موضع زينة ويجوز أن تظهره. وإن كان مقصوده ما فوق السرة كما ذهب البعض إلى ذلك فهذا باطل لا دليل عليه. من هم المحارم؟ قلنا: المحرم كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. كل من حرمت عليه على التأبيد، يبقى خرج منها من حرمت على الايه؟ على التأقيت، يعني مؤقتا، محرمة مؤقتة لا يجوز أن تبدي الزنا أمامه، يعني أخت الزوجة، لأنه لا يجوز أن يتزوجها، لأن طالما أنها أختها عنده تحته، يبقى لا يجوز أن تزوج أختها. فهل هو محرم لها؟ لا. هل يجوز أن تبدي الزنا أمامه أو تظهر شيء من بدنها؟ لا يجوز، أجنبي. وإلا لكان كل امرأة متزوجة ها يجوز أنه يدخل عليه، لأن كلهم ربنا زم زخر وأن تجمعوا بين الأختين، قال والمحصنات من النساء، المحصنة المتزوجة لا يجوز أن يتزوج وهي متزوجة. فهل معنى ذلك كل امرأة متزوجة يبقى هو محرم مؤقت لها؟ ها يبقى المتاع بقى سلاح مداح، ها ولا البساط أحمد زي ما بيقول، يبقى هذا لا يجوز. يبقى لا يجوز أنه أخو الزوج يدخل على الزوجة، ولا يجوز أن الزوج يدخل على أخت الزوجة ويدعي أنه هو محرم لها. وكذلك بنت فعلى هذا فأخت الزوجة وخالتها وعمتها ليس بمحرم لهن، وكذلك بنت الزوجة التي لم يدخل بها لا يكون محرما بها إلا بعد الدخول لأنها ربيبة. يعني إذا عقد على المرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد، بمجرد العقد حرمت عليه أمها وأصبح حماته، حتى لو طلق الزوجة ديت لا يجوز له أن ينظر إليها بعد ذلك، خلاص أمها جاز له أن ينظر إليها وأصبح محرما له. يعني الطلاق مش هيكون إيه بيرجع بتاع دوت بأثر رجعي، لا هي أصبحت محرم، حرمت عليه بمجرد العقد. ولكن لو لها بنت، هذه الزوجة لو لها بنت لا تحرم عليه إلا بعد أن يدخل بها. فإذا طلق الأم جاز له أن تزوج البنت لو كان ما دخلش بها، ولكن إذا دخل بها حرمت عليه بنتها وأصبحت ربيبة وأصبحت من المحارم على التأبيد أيضا. طيب ولا يحرم والدخول يحرم البلد حتى لو طلقها، حتى لو طلقها ما هو العقد خلاص العقد حرم مش احنا قلنا العقد يحرم ايه المشكله مش قلنا العقد حرم خلاص خلاص. وقولهم لسبب مباح، لسبب مباح ها يعني سيقوم مثلا بالرضاع أو بالمصاهرة، هذه الأسباب المباحة غير النسب طبعا، النسب ده أصلي، لكن إذا كان بالرضاع هذا سبب مباح، تحرم الأم من الرضاع على التأبيد والأخت من الرضاع على التأبيد إلى آخره، أو بالمصاهرة زي ما ذكرنا كده، الأم تحرم مجرد العقد والبنت تحرم بعد الدخول، ده سبب مباح. لكن إذا كان السبب غير مباح كأم الموطوءة بشبهة، يعني إذا تزوج امرأة ثم تبين له أن هذه المرأة أخته من الرضاعة، لازم يحصل إيه؟ يفسخ بينها. مش شرط أخته من الرضاعة يكون رضعت من أمها، ممكن الاثنين رضعوا من أم أخرى، فأمها النسب، أمها النسب هي مباحة لي، هي مباحة لي لأنها لم تحرم عليه، مع أن أصبحت البنت محرمة معها على التأبيد، لكن هنا بسبب أنها موطوءة بشبهة، وطأ امرأة بشبهة، لكن هذا الوط لا يبيح أو لا يحرم عليه أمه الأصلية ولا يحرم عليه بنتها، لأن الوط هنا كان بشبهة وليس بزواج صحيح. قال وأم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنها حرام على التأبيد، وهي محرمة على التأبيد لكن لا يكون محرم، معلش أنا آسف، هي ستكون محرمة عليه على التأبيد لكن لا يكون محرما له، لأن هنا ليس لسبب إيه مباح، ستكون محرمة معها على التأبيد لأنه دخل بها، ولكن لا تكون، لا يكون محرما لها لأنه ليس بزواج شرعي، ليس بزواج صحيح. نقول لحرمتها خرجت به من حرمت عليه على التأبيد باللعان، يعني لو الرجل لاعن امرأته لأنه اتهمها بالزنا ومعوش بينة، فهنا في اللعان، ذكرنا باب اللعان، فإذا لاعنها يحصل بينهم إيه؟ تفريق، ولا تحل له أبدا حتى لو تزوج زوجا غيره إلى آخره، لا تحل له أبدا. طبعا محرم على التأبيد، إذن يجوز له أنه يراها زي أم وأخت، ما هي زي أم وأخت وحماته، يقول لك لا، لأن هنا كان بسبب اللعان يجوز له أن يخلو بها؟ لا، مع أنه محرم عليه. يجوز أن يسافر بها؟ لا، يعني لا يقول لا محرما له. الآية ذكرت لنا بالنص كده المحارم بعد الأزواج. طبعا الزوج خلاص ده يخرج من الموضوع، لأنه يجوز السماوات في باب النظر، أن يجوز أن ينظر إلى جميع بدنها وأن يلبس جميع بدنها، وهي كذلك بالنسبة لزوجها. لكن بعد أن ذكر الأزواج ذكر الآباء. الآباء سواء كان الأب المباشر أو الجد أب الأب أو أب الأم، ها يعني مهما على إلا لبعوتهن أو آبائهن، آبائهن يدخل جميع الرجال الذين لهم عليها ولادة، فيدخل جدها أو أبوها. طب أبو أمها يدخل لأن أبوه، أبو أمها يبقى أبوها برضه، ها أبو أبوها، أبو أم أبوها، كل الآباء اللي لهم لعلي ولادة يدخل في ذلك. قال أو أبناء أو آباء بعولتهن، آباء بعولتهن اللي هو أبو إيه؟ أبو الزوج اللي هو حماها بقى. طيب جد الزوج نفس الشيء، سواء جد الزوج من جهة الأب أو من جهة الأم، يعني أبو حماه، لا مش أبو حماه دلوقتي لسه، أبو حماه أو أبو أم حماه، أبو حماه أو أبو أم حماه، يعني جدها من جهة أم الزوج برضك يبقى إيه أب ليها، نفس الكلام اللي قلناه فوق. أو أبنائهن برضك مهما نزل، الابن ابن الابن ابن البنت، كل دول ايه ابناء لي، كل دول ابناء ليها، يجوز ان هم تظهر الزينة امامه. او ابناء ازواجهن، ابن الزوج، ابن الزوج مهما نزل برضه، ابن ابن الزوج، ابن بنت الزوج، ابن ابن ابن الزوج مهما نزل، طالما ان هم هيلتقوا بالزوج والزوج هيكون ابوهم، يبقى دول كلهم يجوز ان هو انها تظهر الزينة امامه. او اخوانهن، او اخوانهن، اخوانهن سواء كانوا اشقاء يعني من ابوها وامها، اخواتها من ابوها وامها، او اخواتها من جهة ابوها، او اخواتها اخوانها من جهة امها، لأن ربنا لم يقيد. أو أبناء أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، ولاد الإخوة أو ولاد الإيه الأخوات برضك مهما نزل. لاحظ هنا بقى في آية التحريم في سورة النساء، ها حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. بنات الأخ اللي هو يبقى مين؟ خالهم، عمهم. بنات الأخ هو يبقى عمهم، وبنات الأخت هو يبقى خالهم. يبقى العم تحرم عليه البنت، تحرم على عمها وتحرم على خالها. في الزينة هنا ما ذكرش الأعمام والأخوان، لاحظ بالزينة هنا الآبائهن وآباء بعولتهن وإخوانهن وبني إخوان، ده اللي خلى بعض الناس يقولون هم محرمات عليه وهو محرم ليهم، لكن لا يجوز أن يظهرن الزينة أمام الأعمام والأخوان. سمعت الفتوى ليه؟ لا نضم الزبق. فده يعني هنا لم يذكر الأعمام والأخوان في الزينة، هما ذكرهم في المحارم، هما محارم، يقعد معاها يخلو بيها يسافر معها لأنه محرم لها، لكن مع ذلك لا تظهر الزينة أمامه، تقعد قدامه سترة جميع بدنها على من يقول الوجه والكفين لا يجوز إبداؤه، أو تظهر الوجه والكفين فقط ولا تظهر ذراع ولا شعر ولا عنق ولا قدمين على من يقول أن يجوز إظهار الوجه والكفين أمام الأجانب. فإيه رأيكم في المسألة ديت؟ على الكلام ده ما هم بيقولوا كده، ما هو الرأي فيه رأي كده، وانتشر الرأي ده في هذه الأيام مرة، يعني بعض الناس يقولون هذا الرأي. نقول الراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه يجوز للمرأة أن تظهر الزينة أمام الأعمام والأخوال أيضا. الراجح ما ذهب إليه الجمهور، وإن كانت الآية لم تصغرهم لكن هنبين تعليل ذلك، أنه يجوز لها لا أعمامها هي أعمام المرأة. لا، احنا قلت في الأول خالص لعم الزوج ولا خال الزوج لا يجوز المرأة أن تظهر زينتها أمام عم الزوج. أخوه ما ينفعش، أخوه ما ينفعش، يبقى عمه من باب أول، ما فيش إلا أبوه بس أو ابنه. يعني من جهة المرأة من جهة زوجها يجوز أن تظهر الزينة أمام أبوه وأمام ابنه، دخلي ابن، لكن أخوه لا، وخد بعد كده أي حد تاني لا، لأن بمجرد العقد حرم الأب أو حرم الأب أن ينكحها وحرم على ابنها أن ينكحها. برضك لو انفسخ العقد الأب ده بقى محرم ليها برضه، والابن ده محرم ليها. ها أي يعني أنا طلقتها ابني ممكن يشوف لغاية دلوقتي، لكن أنا مقدرش أشوف، خلاص وضحت. طيب نقول الأعمام والأخوال الراجح أنهم هم محارم، طبعا دي خلاص ما فيهاش خلاف فيها، ويجوز إبداء الزينة لهم. دليل على كده إيه؟ ما ثبت في الحديث، طبعا هذا قول جمهور العلماء، عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس، يعني واحد اسمه أفلح وأخوه يلقب بإيه أو يقنى بإيه أبو القعيس، ها يبقى في اثنين اخواتهم، واحد اسمه افلح وواحد يكنى بابي القعيس. افلح هذا جاء يستأذن على عليها، يعني على عائشه، حب يدخل على عائشه وهو عمها من الرضاع، يعني اخو ابو القعيس دوت اخو ابوها من الرضاع، مراته ارضعت عائشه، بقت مراته ايه ام عائشه من الرضاع، وابو القعيس بقى أبوها من الرضاعة، وأفلح اللي هو أخو أبوها دوت بقى عمها، عمام الرضاعة، قبالك مش من نسب كمان، جاي يستأذن عليها بعد أن نزل الحجاب. شوف الكلام بقى سيدة عائشة كمان بإيه بتفصل لك مساعة، عشان يقول لك إيه ده قبل الحجاب، لا بعد أن نزل الحجاب، يعني لا يجوز المرأة أن تظهر أمام الأجانب. فأبيت أن آذن لهم، مرضيش أدخل. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. في بعض الروايات عند أبي داود دخل علي أفلح فاسترت منه، أصلا ممكن واحد يقول لك الإذن بالدخول، احنا قلنا يجوز أن يدخل عليها، لكن لا يجوز أن إيه تظهر الزينة، لكن هي بتقول فاسترت منه وهي بتذكر كلمة الحجاب، يبقى المسألة متعلقة بالزينة، ها بإظهار ما لا يجوز إظهاره أمام الأجانب. قال فاسترت منه، فقال أتستترين مني وأنا عمك؟ طبعا السيدة عائشة قالت كيف أنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني أخوك إلى آخره، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم إنه عمك من الرضاعة. إذن المرأة لا تحتجب من عمها من الرضاعة، ويجوز أن تظهر الزينة أمام عمها من الرضاعة، يبقى عمها من النسب باب أولى، هذا مش عايزة كلام، ها دي واحدة. قالوا أيضا هم لم يذكروا في الآية لأنهم بمنزلة الآباء، يعني ربنا ذكر الآباء فكأنه شمل ذلك الآباء فيدخل في ذلك الأعمام والأخوال، وقد جاء في القرآن ما يشير إلى أن العم يقال له أب في قول الله عز وجل قال ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة. إسحاق عمهم إبراهيم، إسماعيل عمهم وليس أبوهم، لأن أبوهم إسحاق أولاد يعقوب، وإبراهيم جد ماشي قال له أب، لكن إسماعيل عم، فذكر ضمن الآباء فيذكر ضمنا، فقال الأعمام والأقوال أيضا دخلوا ذلك ضمنا. وعلى هذا ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، لأنه الدليل الأولاني أقوى، اللي هو دليل حديث عائشة دخول أبو أفلح عليها أخو أبو القعيس، وأن النبي عليه السلام أذن لها بأن يدخل عليها أو قال زني له فإنه عمك، فدل ذلك على أن العم لا تستتر منه المرأة، وحكم الخال حكم العم، والله أعلم. وهذا ما أفتت به أيضا اللجنة الدائمة، فأن الأخوال والأعمام محارم، ويجوز المرأة مصافحتهن وأن يرى منهم ما يراه محارمه. تنبيه، طبعا في تنبيه جميل ذكره الإمام القرطبي، يعني احنا ذكرنا في الآية يجوز المرأة تظهر الزنا أمام الزوج وأمام الأب والابن وأب الزوج وابن الزوج، لكن كله زي بعض كده؟ يعني كلهم يستووا؟ ها؟ فيقول الإمام القرطبي لما ذكر الله الأزواج وبدأ بهم سن بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن يختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولا الزوجة، يعني مش هتكشف قدام أبوها وأمها زي ما أو قدام ابن زوجها زي ما تكشف قدام أبوها وأمها، يعني ابن الزوج تاخد بالها يعني يكون فيها حيطة أكثر. يعني إذا قلنا مثلا في بعض المذاهب أجاز للمرأة أنها تظهر الذراع، يبقى قدام أبوها وقدام أخوها ماشي، إنما قدام ابن زوجها تاخد بقى بالرأي الثاني اللي هو إيه لغاية مثلا نص المواضع الوضوء أو أبو الزوج كذلك، يعني عايز يقول إن المسائل تختلف بما في نفوس البشر. صحيح إذا هو كلام معروش دليل، لكن هو كلام منطقي، أو يدخل تحت قاعدة سد الذرائع، يدخل تحت قاعدة سد الذرائع. وإحنا كمان يؤيد هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام لو تذكره في حديث النسب، المرأة اللي اختصم فيها الاثنين في الولد، وده يقول ده أخوة أو ده يقول ده بتاع سودة، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم أنه هو أخو سودة، ومع ذلك لأن كان الشبه شبيه بالثاني بالزاني، لكن وطئ على فراش اللي هو ابن زمعة، فقال الولد للفراش، يعني هذا الولد المفروض أنه هو أخو سودة، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه حكم في القضية بأنه أخوها، لكنه مع ذلك قال إيه واحتجبي منه يا سودة. إذن هناك في ها عشان كده حتى في فتاوى إذا شعرت المرأة، أحيانا تأتي أسئلة من ذلك، أحيانا يقول مثلا تقول أن يعني حسيت كده من عمها أن في ريبة، خصوصا إذا كانوا متقاربين في السن، ممكن العم يكون أصغر من البنت أو في سنها واخدين على بعض بقى، وتشعر بأنه بيسلم عليها أو لما بيقابلها يقبلها بطريقة تشعر فيه أن في ريبة، أنه يريد منها شيئا، يريد أن يشتهي منها، فإذا كان في ريبة لا تمتنع، يعني إذا دخلت الريبة يبقى نخش في حديث الحيطة اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام واحتجب منه يا سودة، يبقى لا مانع من ذلك إذا شعرت المرأة أن هناك في ريبة من أبو الزوج أو ابن الزوج أو من عمها أو من خالها أو من نحو ذلك، أني وجد في ريبة في طريقة المقابلة أو طريقة المصافحة أو في طريقة النظرات أو نحو ذلك، يبقى هي تحتاط في ذلك. يبقى المسألة هنا برضك محتاجة لشيء من الحيطة والفطنة، لأنه قد يرقب في نفوس البشر يعني أمور تختلف من شخص إلى آخر. هذا ما لمح إليه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وكلام جيد، وقلت كما يعني وإن كان ليس عليه دليل لهذا التفريق، لكن هو يعني ممكن يدخل تحت قاعدة إيه سد الذرائع. طيب، مسألة حكم إبداء الزينة أمام بقية المذكورين في الآية. طبعا ربنا ذكر الإيه المحارم، ثم قال أو نسائهن، بعدما ذكر المحارم ذكر النساء، فيبقى دخل إبداء الزينة أمام النساء، وإحنا سمعنا الفتوى بتاعة اللجنة الدائمة أنه لا تظهر المرأة أمام النساء إلا ما تظهره أمام المحارم. إن ربنا ذكر الآية كده بعدما ذكر أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، يبقى أمام النساء كذلك. شوف هنا القرطبي يقول أو بينقل الكلام اللي بيقوله أن عورة المرأة التي يجب ستره عن المرأة هي عورة الرجل بالنسبة للرجل من الصبر للركب، ده كلام قال به بعض أهل العلم. لكن قلت قد تقدم من فتوى اللجنة الدائمة أن ظاهر القرآن أنها لا تظهر إلا ما تظهره أمام المحارم وهو الراجح من حيث الدليل، يبقى لا تظهر المرأة أمام المرأة إلا مواضع الزينة. فيش بقى حاجة اسمها إيه حمامات سباحة إسلامي، إسلامي يعني ما بيخشش فيها رجال، يقول لك حمامات السباحة إسلامي والمرأة داخلة بالمايوه جسمها كله عريان أمام النساء، ويقول لك ده النساء مع بعض، لا يجوز، لا يجوز المرأة إن إيه إن تبدي كل جسمها كده لابسة مايوه وكل جسمها باين قدام المرأة وتقول لك دول عشان إيه نساء. وكذلك مشهورة بحمام البخار، الحمامات اللي تذهب إليها المرأة السونة، هذه برضك لا يجوز، إن معروف إن هذه بتتجرف تماما من ثيابها وبتدخل معها امرأة حتى يعني تقوم بعملية التدليك ونحو ذلك مما تحتاج إليه، فهذا أيضا لا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عائشة لما سئل عائشة لما سألت المرأة من أين، قالت من الكورة، قال أنت من اللاتي يدخل نساؤهن الحمامات، قالت لها نعم، قالت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد برئت منها ذمة الله. وهذا المقصود بإيه الحمامات، يعني بعض الأخوات بتتشدد لو راح تزور أختها ما تخلعش الأشار بمثل، مع أن في مجلس النساء يعني ما تخلعش الأشارب بتاعها أو ما ترشعش الخمار، لا ليس هذا مقصود الحديث. مقصود الحديث كما جاء في نص الحديث كده أن السيدة عائشة سألت المرأة قالت من أين، قالت من الكورة من بلاد الشام، قالت اللاتي يدخل نساؤهن الحمامات، قالت لها نعم، قالت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد برئت منها ذمة الله. يبقى لا يجوز المرأة أن هي تبدي هذه جسمها كله في الساونة أو حمامات البخار بحجة التنظف وكذا، وأمر ما هوش فرض عين عليها، ويجوز وهي تستطيع أنها تتجمل وتنظف جسدها وثيابها في بيتها، تعمل لها حمام في بيتها، تبخر الحمام بتاعها وتقوم بعملية اللدع. طيب، وقلنا في كتب الحنفية أن بينقلوا عن أبو حنيفة أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه، وهذا أحسن الأقوال، أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه. وإحنا قلنا نظر المحارم إيه مواضع الزينة، يبقى برضه نظر المرأة إلى المرأة كذلك. طيب، أو نسائهن، نسائهن في إضافة هنا، مين النساء هنا دول؟ قال النساء المسلمات، ولم يقل أو النساء، لو كان الإضافة ما لهاش معنى لقال أو إيه أو النساء، لكن لما قال أو نسائهن يبقى كان هنا الإضافة ليا مقصودة، يبقى النساء المسلمات. يبقى غير المسلمة ليها حكم تاني، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تبدي إلا وجهها وكفيها أمام غير المسلمة، وقد قلنا على عائشة فتظهر الوجه والكفين فقط. يبقى المرأة إذا كانت يهودية أو نصرانية أو كده ما ينفعش الأخت تقابلها بثياب على أنها امرأة، تقول دي امرأة زي أي امرأة. هذا في مذهب الحنابلة نعم، لكنه قول ضعيف، لكن جمهور العلماء أن المرأة الغير مسلمة لا تظهر أمامها المسلمة ولا تظهر أمامها إلا الوجه والكفين. قال القرطبي يعني المسلمات، ويدخل في هذا الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة عنده. وبهذا المعنى فسره ابن كثير أيضا. قال ابن تيمية رحمه الله: أو نسائهن، احتراز عن نساء المشركات، فلا تكون المشركة قابلة للمسلم. قابلة يعني إيه؟ تولدهاش، قابلة اللي يتولد يعني الدايم ولا دكتورة حتى، يعني ما نروحش عند دكتورة مشركة تولدها إلا إذا في ضرورة، دي حاجة تانية. يبقى لا تكون المشركة قابلة للمسلمة، ولا تدخل معهن الحمام. لكن قد قلنا النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها فيرين وجهها ويديها بخلاف الرجال. وقد ذهب فريق آخر من العلماء وهم الحنابلة إلى أنه يجوز لها أن تبدي زينتها مثلما تبدي أمام المرأة المسلمة، وحملوا معنى الآية أو نسائهن على جملة النساء، واستدلوا على ذلك بأن أمهات المؤمنين لم يقلن يحتجبن عنهن ولا أمرن بالحجاب، والراجح من ذلك قول الجمهور. وأما ما استدل به الآخرون فلا يقوى حجة لما ذهب إليه جمهور العلماء. يعني ما فيش دليل على إن هم ده كلام عام، إن النساء المؤمنين نساء الصحابة ما كانوش يمنعوا النساء اليهوديات يخشوا عليهم، لكن ما فيش دليل إن هم كانوا يخشوا عليهم كاشفين عن غير الوجه والكفين، بل إن كلام ثابت عن عائشة يؤيد هذا الكلام الذي نقوله إنها لا تبدي إلا الوجه والكفين. ما يجوز إبداء زينة المرأة أمام غير أولي الإربة. أولي الإربة أي الحاجة، يعني غير أولي الحاجة. أولي الحاجة في إيه؟ أي في النساء، ليس لهم حاجة في النساء، كالمعتوه الذي لا صبوة له إلى النساء ولا شهوة له في النساء، فهذا يجوز المرأة أن تظهر أمامه، وهم الذين في عقولهم ولا. وكذلك المخنث الذي لا يفطن إلى أمر النساء ووصفهن. طبعا المخنث طبعا مش المخنث تكسرا، يعني في بعض الناس عنده شهوة لكن هو مخنث بأفعاله حركاته، لكن هو عنده شهوة الرجال، لكن مخنث طبعا يعني ليست عنده لا شهوة رجال ولا شهوة نساء. لكن إذا غلب على هذا المخنث، يعني عنده العضو الذكري والعضو الأنثوي، وغلب عليه وعرفنا أنه هو يتكلم في أمر النساء، يحجب أو تحجب عنه النساء. أما إذا كان أمره زي الأبلة والولي والمعتوه ونحو ذلك، فهذا غير أولي الإربة من الرجال الذين لا حشر لهم في النساء. فإن علم منه شيء من ذلك منع. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان. إذن هو فاهم الموضوع، بيقول لو فتحت ربنا فتح عليكم بلاد الطائف أنا هوريك واحدة ابنة غيلان، يعني امرأة جميلة، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم. منع على طول، لأن طالما تتكلم في أمر النساء وطبعا العلماء تكلموا في يعني تقبل بأربع وتطبل بثمان على كلام كثير، يعني لا يحتاج إلى تفسيره الآن. لكن لكن عموما يفهم منه أنه له فهم لأمور النساء ويريد أن يشاور الرجل عليها ونحو ذلك، فعلى شكل النبي صلى الله عليه وسلم منعه. أما إذا كان لا, لا, لا يعلم أمر النساء شيء فهذا يجوز الدخول عليه. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكمل عند ونقصنا صفحة فيه، لا بس إن شاء الله نكمل الدرس القادم. لو ايه امرأة ولدها امام المحارم، لو امرها لو امرأة ارضعت ولدها امام المحارم هل عليها شيء؟ لا يجوز للمرأة ان تظهر ثديها امام المحارم، يعني هو الرضاعة هي طبعا أحيانا المرأة تستطيع أن ترضع دون أن يظهر ثديها، فهي مثلا تضع الولد وتغطي بحاجة عليها مفيش الثدي مش باين، خلاص دي مفيش مشكلة، المسألة مش مسألة الرضاعة، لكن المسألة في إبداء الثدي أو الصدر هذا لا يجوز، إن كان هيظهر فهذا طبعا لا يجوز أن تظهره أمامه. أم مطلقة بائن مدخول بها، ما زالت أمي. يا جماعة احنا قلنا الكلام ده مش مصدق ولا ايه؟ هي مش أمك، هي حماتك برضك، لكن هي أصبحت من أصبحت محرما لها، حتى لو طلقت البنت حتى لو ما خدش دخلت، وقال له أدخل بها كمان حتى لو خدش دخلت، فهي مجرد العقد أصبحت حرام عليك وأنت محرم. هل يحرم ركوب ثلاثة أفراد على الدراجة النارية؟ يعني إذا كان هذا يعني يؤدي يعني ما هو يعني في حائل، لكن إذا كان يعني هيؤدي إلى ضرر بهم فهذا لا يجوز طبعا، يعني غالبا بتحدث أضرار بهذا الأمر، هي معمول الاثنين فينبغي لا تزيد عن ذلك. هل هناك قنوت نوازل الآن في الفرض والنفل شهر كامل أم ماذا؟ نعم في قنوت في النوازل، وأما كلمة شهر هو النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا، لكن هذا لا يلزم تحديده بشهر، يعني طالما النازلة موجودة فممكن أن نحن نزيل أو نقل، والله أعلم، فيش تحديد لهذا الشهر. إيه؟ يجوز الفرض والنفل للإمام والغير الإمام، يعني بعض العلماء قالوا الإمام الأعظم فقط، وبعض العلماء قالوا النواب الأئمة نواب الإمام يعني في الفرائض فقط، وبعض العلماء أطلقها، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. إنسان معه مال لم يبلغ النصاب وأعطاه لغيره يعمل به فيه تجارة مضاربة بنسبة ربح بينهم، وبعد مرور فترة من الوقت سأل صاحب المال عن مال هذا المضارب فأخبره أنه قد وصل إلى النصاب، يعني أصل المال زائد نسبة الربح لصاحب المال دون ربح المضارب، ولكنهم لم يقسموا المال بعد، فهل هذا المال تجب فيه الزكاة أم يشترط القسمة؟ إذا بلغ المال النصاب، إذا بلغ المال النصاب وانتهيت المال زي ما هو لسه في التجارة، مجرد أن بلغ النصاب وحال عليه الحول بعد ذلك وجبت عليك أنت أن تخرج الزكاة، وأما المضارب المال الربح بتاعه لم يصل النصاب فليس عليه زكاة فيه، يعني ليس الزكاة على كل المال الآن الموجود، المال الزكاة على صاحب المال مع ربحه الذي دخل إليه بحيث أنه وصل إلى النصاب، وأما مال المضارب الربح بتاع المضارب لأنه في الغالب مش يوصل للنصاب ليس عليه الزكاة، إلا إذا كان معه مال آخر مجموعه يساوي النصاب مع هذا الربح فيخرج عليه الزكاة.